بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيد خلق الله أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلاة تخرجنا من ظلمات الجهل والوهم، وتكرمنا بنور الفهم، وتوضح لنا ما أشكل حتى يفهم، إنك تعلم ولا نعلم. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم أيها الإخوة الأفاضل في درس جديد من دروس تاريخ الإسلام. أكرمنا الله سبحانه وتعالى في الدرس الماضي، تكلمنا عن رجل عظيم من خلفاء المسلمين، سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، ورأينا كيف أن المسلمين في زمانه لم يحتاجوا لأي شيء، الشباب الذين يريدون الزواج والفقراء والمساكين وكل الناس بفضل الله عز وجل لم يحتاجوا لأي شيء. ثم بعد ذلك قال سيدنا عمر بن عبد العزيز: خذوا الحبة وانثروه على رؤوس الجبال حتى لا يقال جاع طير في بلاد المسلمين. رضي الله عن هذا الرجل الصالح العادل، وجمعنا معه مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة. نحن اليوم أيها الإخوة الكرام مع خلافة يزيد بن عبد الملك من شهر رجب في سنة 101 للهجرة إلى شهر شعبان 105 للهجرة. تولى يزيد وعمره 29 سنة. كان يزيد يكثر من مجالسات العلماء قبل أن يلي الخلافة، فلما تولى عزم على أن يتأسى بعمر بن عبد العزيز، فما تركه قرناء السوء حتى حسنوا له الظلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كان يزيد بن المهلب أحد الرجال العظام المخلصين في الدولة الأموية، عزله الحجاج فجأة عن أعماله مع أنه كان يحبه، ثم أعيد في زمن سليمان بن عبد الملك واليا على العراق، ثم عزل ثانية في أيام عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى لقسوته، وسجنه عمر رضي الله عنه حتى يؤدي ما عليه من المال، وكان قد أخذ مالا كثيرا من بيت المال، وظل سجينا حتى نجح في الهرب في عهد يزيد بن عبد الملك ليقود ثورة عظيمة ضد الأمويين بالعراق. إذن قاد ثورة يزيد في العراق، بايع أهل البصرة بن المهلب على السمع والطاعة وعلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى أن لا يطأ الجنود بلادهم، وعلى أن لا تعاد فيهم سيرة الفاسق الحجاج. الحسن البصري، وكان الحسن البصري كما تعلمون أيها الإخوة الكرام من كبار التابعين، رأى عددا كبيرا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رجلا صالحا زاهدا وريعا من كبار علماء التابعين. كان الحسن البصري في هذه الأيام يحرض الناس على الكف وترك الدخول في الفتنة، وينهاهم أشد النهي، وذلك لما وقع من القتال الطويل العريض في ابن الأشعث وما قتل بسبب ذلك من النفوس العديدة، وجعل الحسن يخطب في الناس ويعظم لهم ذلك ويأمرهم بالكف، ولكن أهل العراق كعادتهم يتحمسون مع الثائر، ثم سرعان إذا رأوا قوة منافسهم انفضوا، وهذا ما حدث بالضبط. توفي يزيد بن المهلب ابن عبد الملك، توفي يزيد ابن عبد الملك، ويعتبر أهم إنجاز له هو القضاء على ثورة يزيد بن مهلب. الآن أيها الإخوة الكرام نتكلم عن خلافة هشام ابن عبد الملك، وكان خلافته 20 سنة من شهر شعبان في سنة 105 للهجرة إلى شهر ربيع الأول في سنة 125 للهجرة. عهد يزيد بالخلافة من بعده إلى أخيه هشام بن عبد الملك ابن مروان. قال ابن كثير عنه: تولى الخلافة فقام بأمر الخلافة أتم قيام. قام بأمر الخلافة أتم قيام. هشام بن عبد الملك كان يولي أبناه أمر الجهاد في أرض الروم، وخاصة معاوية وسليمان وأخاه مسلم بن عبد الملك. مسلم بن عبد الملك أيها الإخوة الكرام رب بطل من كبار أبطال المسلمين، الذي كان له صولات وجولات تحاكي أيام خالد بن الوليد رضي الله عنه وابن عمه مروان بن محمد، ولم يكن هشام ليعطي أحد من بني مروان عطاء حتى يغزو. قال عبد الله بن عباس: قال عبد الله بن علي بن عبد الله بن عباس: جمعت دواوين بني أمية فلم أرى ديوانا أصح ولا أصلح للعامة من ديوان هشام، وصلاح الديوان وصحته من أعظم ما يمتاز به الخلفاء بعضهم على بعض. والمراد بالديوان ديوان الخراج، أو بعبارة جديدة الميزانية التي يعرف بها ما يرد على الدولة وما يصرف. إذن كان هذا الرجل هشام بن عبد الملك كان رجلا عادلا، وكان في عهده فتوحات كثيرة، كما سنتكلم عن الفتوحات في عهد بني أمية بعد قليل إن شاء الله أو في دروس قادمة. وفاة هشام بن عبد الملك في سنة 125 للهجرة في ربيع الآخر. نظر إلى أولاده حوله يبكون فقال: جاد لكم هشام بالدنيا وجدتم عليه بالبكاء، وترك لكم ما جمع وتركتم له ما كسب، ما أسوأ منقلب هشام إن لم يغفر الله له. الله أكبر. ما أسوأ منقلب هشام إن لم يغفر الله له. وكان نقش خاتمه الحكم للحكم الحكيم سبحانه وتعالى. قال ابن كثير: لما مات هشام بن عبد الملك مات ملك أمية. سنرى أنه بعد هشام تولى الخلاف خلافة الضعفاء وستنهار الدولة ويعني ستضعف بعد قليل. وتولى وأدبر أمر الجهاد في سبيل الله واضطرب أمرهم جدا، وإن كانت قد تأخرت أيامهم بعده نحو من 7 سنين. إذا بعد هشام بن عبد الملك الذي حكم 20 سنة، التي كانت خلافته 20 سنة، بعده جاء الوليد ابن يزيد ابن عبد الملك ابنه. وهذا الوليد أسرف في شهواته ولم يكن له هم إلا أن ينتقم من كل من أعان هشاما عليه من سادة وأفراد البيت الأموي، فنفرت منه قلوب العامة والخاصة. وكانت قد حدثت بين هشام وبينه وحشة عظيمة بسبب تعاطي الوليد الفواحش والمنكرات، فتنكر له هشام وعزم على خلعه وتولية ولده مسلمة ولاية العهد. تفر منه الوليد إلى الصحراء وجعلا يتراسلان بأقبح المراسلات، ويتوعده هشام وعيدا، وزدته الخلافة فسقا وكرهته الرعية كرها شديدا، وانتهى أمره بأن قتله ابن عمه يزيد بن عبد الملك. انظروا إخواني الكرام، لما الإنسان الحاكم ينظر إلى الدنيا وتأخذ قلبه الدنيا يعني يبعد عن شريعة الله سبحانه وتعالى، ويتعامل ويتصرف بأشنع التصرفات. بعد ذلك جاء هؤلاء الثلاثة، في آخر واحد من خلفاء الدولة الأموية هو مروان بن محمد، كان رجلا صالحا ولكن كانت الأوضاع في زمانه قد ساءت سوءا كبيرا. جاء بعد الوليد بن يزيد بن عبد الملك خلافة يزيد ابن الوليد بن عبد الملك ابنه، وكان رجلا صالحا ولكن الأمور اضطربت عليه وانتشرت الفتن واختلفت كلمة بني مروان، وانتهى الأمر بوفاته في الطاعون في سبع من ذي الحجة سنة 126 للهجرة. ويقال في المثل الأشج والناقص أعدل بني أمية، والمراد الأشج سيدنا عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه كان أشج كما مر معنا، وهذا الناقص يزيد ابن الوليد ابن عبد الملك. ويسمى بالناقص لنقصه الناس من أعطياتهم، لأنه نقص الناس أعطياتهم ما كان زاده الوليد بن يزيد في أعطياتهم، وهي 10 ورده إياهم إلى ما كانوا عليه في زمن هشام. لما أنقص الأعطيات سمي بالناقص. ومما يروى عنه قوله يا بني أمية إياكم والغناء، فإنه ينقص الحياء ويزيد في الشهوة ويهدم المروءة، وإنه لينوب عن الخمر ويفعل ما يفعل المسكر، فإن كنتم لابد فاعلين فجنبوه النساء فإنه داعية الزنا. واستخلف بعده إبراهيم بن الوليد سنة 127 للهجرة، بقي له في الحكم 70 يوما ثم عزل، ولا يعتبر المؤرخون من الخلفاء لأن الأمر لم يتم له. واستخلف من بعده مروان بن محمد ابن مروان بن الحكم. إذن إبراهيم الوليد يعني لا يعتبر من الخلفاء لأن الأمر لم يتم له. واستخلف من بعده مروان ابن محمد ابن مروان بن الحكم سنة 127 للهجرة، هذا آخر خليفة أموي. مروان ابن محمد آخر خليفة أموي، كان حكم من سنة 5 من سنة 127 للهجرة إلى سنة 232. إذن الدولة الأموية إخواني الكرام استمرت من عام 41 للهجرة من زمن سيدنا معاوية إلى سنة 132 للهجرة خلافة مروان ابن محمد، ويلقب بالحمار لجرأته في الحروب. رفض مبايعة يزيد بن الوليد والذي خلفه إبراهيم ابن الوليد الذي مر معنا قبل قليل، وظلت الدولة في عهده تعاني من الاضطرابات حتى قتل على يد العباسيين كما سيأتي ذكره إن شاء الله. مروان بن محمد كما قلت لكم هو آخر خليفة أموي، فقتل على يد العباسيين، وبعده بدأت الخلافة العباسية. فائدة: كثرت محاولات الخروج على الخلفاء في عهد بني أمية، ولخطورة هذه القضية نذكر أقوال العلماء في حكم الخروج على ولي الأمر. أخرج مسلم عن سعيد بن جناد بن أبي أمية قال: دخلنا على العبادة بن الصامت وهو مريض، فقلنا له: حدثنا أصلحك الله بحديث ينفع الله به من سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله. قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. إذا رؤية كفر بواح فيجب الخروج على الحاكم، أما إذا لم يكن هناك كفر بواح لا يجوز الخروج على الحاكم. قال النووي: أجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق. هناك إخواني الكرام هذا الحكم فيه تفصيل كبير، هذا الحكم فيه تفصيل كبير. قال النووي رحمه الله تعالى: أجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق، وسبب عدم انعزاله وتحريم الخروج عليه هو ما يترتب على ذلك أن الفتنة وإراقة الدماء وفساد ذات البين، فستكون المفسدة في عزله أكثر منها في بقائه. قال القاضي عياض: أجمع العلماء على أن الإمامة لا تنعقد لكافر، وعلى أنه لو طرأ عليه الكفر عزل، وكذلك لو ترك الصلوات والدعاء إليها، فلو طرأ عليه كفر وتغيير للشرع أو بدعة خرج عن حكم الولاية وسقطت طاعته، ووجب على المسلمين الخروج عليه وخلعه ونصب إمام عادل إن أمكنهم ذلك. فإن لم يقع ذلك إلا لطائفة وجب عليهم القيام بخلع الكافر، ولا يجب الخلع في المبتدع إلا إذا ظنوا القدرة عليه، فإن تحققوا العجز لم يجب القيام. قالوا: وفي هذا حفظ لقوة الأمة من أن تبدد في غير ميدانها، فيطمئن الحاكم المسلط من جانب الأمة بما يحملها عليه من دينها في طاعته من طاعته، فلا ينشغل عن حمايتها بحماية نفسه منها، وتنصرف الأمة صابرة على أمر الله رضية بقضائه فيها، شغلها دينها وهدفها وحده كلمتها أمام عدوها ولو تحملت هي الغرم كله. والخلاصة أن الخروج على ولي الأمر يكون بسبب كفر بواح، الدليل عليه واضح، أن فسق ولي الأمر ومعصيته وظلمه ليس سببا في الخروج عليه، ولكن يجب في حقه كلمة حق عند سلطان جائر، ويبقى الدين هو النصيحة. أنه في حالة ظهور الكفر البواح يكون الخروج جائزا بقدر الاستطاعة، فيكون عن قدرة مدروسة، فلا يؤدي الخروج إلى فتن أعظم منه، أنه لا يطاع في معصية ولا يعان على ظلم. إخواني الكرام، هناك شيء مهم جدا سأقول لكم، هذا الكلام ينطبق على خليفة المسلمين الذي يوليه جميع المسلمين، أما في زماننا فهذا لا يسمى خلافة، يعني هذا الذي يخرج على الحاكم الآن لا يسمى خروج على الحاكم، لأن هذا الكلام الذي نتكلم عنه نتكلم عن خليفة المسلمين الذي يبايعه جميع المسلمين. والله تعالى أعلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا وإياكم، أن يكرمنا بحاكم مسلم يعيد لهذا الدين عزته وقوته ومجده، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعملنا وإياكم في خدمة ونصرة دينه ولا يستبدلنا. إخواني الكرام، اشتهرت الدولة الأموية بأنها دولة الفتوحات، هناك فتوحات كثيرة كانت في عهد بني أمية، يقول الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: وكانت سوق الجهاد قائمة في بني أمية، ليس لهم شغل إلا ذلك الجهاد، قد علت كلمة الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها وبرها وبحرها. إخواني الكرام، نحن في الدروس الماضية ربما تكلمنا عن بعض الظلم الذي حصل، ولكن بشكل عام بصورة عامة في زمن الدولة الأموية كان هناك الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى على أشده، وقد أذلوا الكفر وأهله، وكان في جيوشهم الصالحون والأولياء والعلماء وكبار التابعين، في كل جيش منهم شرذمة عظيمة ينصر الله بهم دينه. بدء فتح إفريقيا منذ عهد عمر ثم عثمان، منذ عهد سيدنا عمر ثم عهد سيدنا عثمان، وإفريقيا بمعنى المغرب عند البعض، ويقصد بها خاصة الأجزاء الشرقية من المغرب، والتركيبة السكانية لهذه البلاد تتكون أساسا من قبائل البربر، كان فيها قبائل بربر كثيرون منهم قبائل البرانس والبتر، وكان عمرو بن العاص قد غزا برقة في ليبيا سنة 21 للهجرة، واستطاع أن يستميل قبيلة لواتة إلى جانب المسلمين، ودخل بعضهم في الإسلام، كما بعث أحد قواته وهو عقبة بن نافع، هذا الرجل عقبة بن نافع من كبار أبطال المسلمين. إخواني الكرام، هناك أبطال مسلمون ينبغي علينا أن نحفظ أسماءهم وأن نعرف سيرتهم، مثل سيدنا القعقاع بن عمرو، المثنى بن حارث الشيباني، محمد بن القاسم، قتيبة بن مسلم، عقبة بن نافع، هؤلاء كبار الأبطال، هؤلاء يعني غير الصحابة الكرام رضي الله عنهم. أنا يعني هناك مصيبة كبيرة جدا أن نرى شباب المسلمين لا يعرف سيدنا خالد بن الوليد، ولا يعرف سيدنا القعقاع بن عمرو، ولا يعرف كبار الإسلام سيدنا عبيد بن الجراح، سيدنا عمرو بن العاص، سيدنا سعد بن أبي وقاص، هؤلاء الأبطال يجب علينا أن نقرأ سيرتهم، ويجب علينا أن نتشبه بهم رضي الله عنهم، إذا تشبهنا بهم نعود إلى عزنا ومجدنا. لذلك يقول العلماء الإمام مالك والله أعلم: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. كيف صلح أول أمر الأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ بهذا الطريق، بطريق الجهاد في سبيل الله، وطريق الدفاع عن الإسلام، الطريق الدفاع عن الإسلام بالممكن، وأن نكون مع المؤمنين، أن نكون مع المسلمين. يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، أن نعمل للإسلام بما نستطيع، بما يقدرنا الله عز وجل عليه، كما بعث أحد قواده وهو عقبة بن نافع الفهري، ففتح زويلة وفزان وودان، وقد أقام عقبة بهذه المناطق الصحراوية المنعزلة 20 سنة يدعو إلى الإسلام، هكذا أولا الدعوة إلى الإسلام، كما تعلمنا سيدنا علي رضي الله عنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا علي، لأن يهدي الله بك رجلا خير لك مما طلعت عليه الشمس. نحن في ديننا أولا الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك نعرض الجزية، ثم الجهاد في سبيل الله. وقد أقام عقبة بهذه المناطق الصحراوية منعزة 20 سنة يدعو إلى الإسلام، فأسلم على يديه عدد كبير من قبائل البتر. ومن لم يسلم فقد رأى في عقبة ومن معه من المسلمين معاملة أكرم من تلك المعاملة التي يعاملهم بها الروم. هكذا يجب أن نعطي صورة حسنة عن الإسلام وأهله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة الكرام، قولوا معي: جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.